قال وروى نوراني وروي نوراني بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء، ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه، أي خالق النور المانع من رؤيته، فكيف من صفات الأفعال، فيكون من صفات الأفعال. قال القاضي عياض رحمه الله: هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيناها في شيء من الأصول. انتهى محل الغرض من كلام النووي رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق الذي لا شك فيه هو أن معنى الحديث هو ما ذكر من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة النور الذي هو حجابه سبحانه. ومن أصلح الأدلة على ذلك أيضا حديث أبي موسى المتفق عليه: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نور أنى أراه، أي كيف أراه وحجابه نور، من صفته أنه لو كشفه لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد قدمنا أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا بالأبصار أنها جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، بدليل قول موسى: رب أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل المستحيل في حقه جل وعلا، وأنها جائزة شرعا وواقعة يوم القيامة، ممتنعة شرعا في الدنيا، كما قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى قوله جعله دكا. ومن أصلح الأدلة في ذلك حديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، في صحيح مسلم وفي صحيح ابن خزيمة كما تقدم. وأما قوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين الآية، فذلك جبريل على التحقيق عليه الصلاة والسلام، لأن الله لله جل وعلا. قوله تعالى: الذي باركنا حوله، أظهر التفسيرات فيه أن معنى باركنا حوله أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار والأنهار. وقد وردت آيات تدل على هذا، كقوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وقوله: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فإن المراد بتلك الأرض الشام، والمراد بأنه بارك فيها أنه أكثر فيها البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه، كما عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء: المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء منها، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى: لنريه من آياتنا، الظاهر إنما أراه الله من آياته في هذه الآية الكريمة أنه أراه إياه رؤية عين، فهمزة التعدية داخلة على رأى البصرية، كقولك: أرأيت زيدا دار عمرو، أي جعلته يراها بعينه. ومن في الآية للتبعيض، والمعنى: لنريه من آياتنا، أي بعض آياتنا، فنجعله يراها بعينه. وذلك ما رآه صلى الله عليه وسلم بعينه ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب، كما جاء مبينا في الآيات في الأحاديث الكثيرة. ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب، لما بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر عظم شأن موسى عليه السلام بالكتاب العظيم الذي أنزله إليه وهو التوراة، مبينا أنه جعله هدى لبني إسرائيل. وكرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن كقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، الآية. وقوله: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، الآية. وقوله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أن الله كثيرا ما يقرن بين ذكر الكتابين التوراة والقرآن في مواضع كهذه الآيات التي أودها المؤلف كلها. ويذكر رسالة موسى مقرونة برسالة محمد: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهكذا هنا لما ذكر الإسراء وما يتصل به من المعراج وفي هذا إظهار لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أتبعه بذكر موسى وكتابه: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، اعلم أن هذا الحرف قرأه جمهور القراء: ألا تتخذونا بالتاء على وجه الخطاب. وعلى هذا فإن ألا تتخذونا، نعم، أحسن الله إليك. تتخذوا سيأتي، يقول لا ناهية. إذا كنت في الثناء ناهية الأخيرة تتخذوا ممدودة عندك بألف، لا تتخذون، لا بدون ألف، تتخذون ألا تتخذوا، أن لا تتخذون، نعم، وتصير لا نافية، لا ناهية. إذا قلت أن لا تتخذون، أن لا تتخذون، لا تتخذون، فلا نافية والفعل مرفوع. أما على قراءتنا أن لا تتخذوا فلا ناهية. ناهية، نعم، صلى الله عليك. اعلم أن هذا الحرف قرأه جمهور القرآن ألا تتخذ جمهور القراء، نعم، ألا تتخذون بالتاء على وجه الخطاب. وعلى هذا فإن أن هي المفسرة، فجعلت التوراة هدى لبني إسرائيل مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله، لأن الإخلاص لله في عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وعلى هذه القراءة فلا في قوله ألا تتخذوا ناهية، وقرأ أبو عمرو من السبعة ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا يتخذوا من دوني وكيلا بالياء على الغيبة. وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مجرور بحرف التعليل المحذوف، أي وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلا، لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند إليه الأمور وتفوض من دون الله ليس من الهدى. فمرجع القراءتين إلى شيء واحد، وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره، وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها الآية، وقوله واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت الآية، وقوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، وقوله فاعبده وتوكل عليه الآية، وقوله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. والوكيل فعيل من التوكل، أي متوكلا عليه، تفوضون إليه أموركم فيصل إليكم النفع، فيوصل إليكم النفع ويكف عن فيوصل إليكم النفع ويكف عنكم الضر. قال الزمخشري وكيلا ربا تكلون إليه أموركم، وقال جرير حفيظا لكم سوايا، وقال أبو الفرج ابن الجوزي قيل للرب وقيل لكفايته وقيامه بشؤون عباده لا على معنى ارتفاع منزلة التوكل وانحطاط أمر الوكيل انتهى، قاله أبو حيان في البحر. وقال القرطبي رحمه الله وكيلا أي شريكا عن مجاهد وقيل كفيلا بأمورهم حكاه الفراء، وقيل ربا يتوكلون عليه في أمورهم قاله الكلبي، وقال الفراء كافيا انتهى. والمعاني متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الوكيل من يتوكل عليه، من يتوكل عليه أحسن الله إليك، فتفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر، وهذا لا يصح إلا لله وحده جل وعلا. ولهذا حذر من اتخاذ وكيلا من اتخاذ وكيل دونه، لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا هو جل وعلا، عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح تنبيها على النعمة التي نجاهم بها من الغرق، ليكون في ذلك في تهييج لذرياتهم على طاعة الله، أي يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق، تشبهوا بأبيكم فاشكروا نعمنا. وأشار إلى هذا المعنى في قوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح الآية. وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم، وبين الشيء الذي حملهم فيه، وبين من بقي له نسل وعقب منهم من انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب. فبين أن الذي حملهم مع نوح هم أهله ومن آمن معه من قومه، في قوله جل وعلا: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وبين أن الذين آمنوا من قومه قليل بقوله: وما آمن معه إلا قليل. وبين أن ممن سبق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه، قال في امرأته: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، إلى قوله: وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقال في ابنه: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال فيه أيضا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح الآية. وقوله: ليس من أهلك، أي الموعود بنجاتهم، في قوله: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الآية، ونحوها من الآيات. وبين أن الذي حملهم فيه هو السفينة، في قوله: قل نحمل فيها، أي الآية أي السفينة. وقوله: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين الآية، أدخل فيها أي السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك. وبين أن ذرية من حملنا مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح، في قوله: وجعلنا ذريته هم الباقين. وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فسماه الله عبدا شكورا. وأظهر أوجه الإعراب في قوله: ذرية من حملنا الآية، أنه منادى بحرف محذوف. قوله تعالى أحسن الله عليك، وبين أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح، في قوله: وجعلنا ذريته هم الباقين. وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فسماه الله عبدا شكورا. وأظهر أوجه الإعراب في قوله: ذرية من حملنا، أي الآية، أنه منادى بحرف محذوف. قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل. حسبك. أحسن الله إليك. اللهم صل على محمد. رحم الله له شبه بشيخ الإسلام وابن القيم في سرده للآيات واستشهاد بها، موهبة ربانية يا رب، موهبة هبة يا رب، هب لنا من لدنك رحمة يا رب، ارحمنا برحمتك. نعم يا محمد. الجواب صحيح. تفضل سامي. نعم عزل سنين في المعهد والكلية. نعم.